وصفيه وخليله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تشرح صدورنا وأن تيسر أمورنا وأن تذهب غم نفوسنا وأن تبدل عسرنا يسرا عاجلا غير آجل، وأن تدبر لنا أمورنا كلها بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير، وأن تكلأنا يا مولانا كلاءة الوليد في المهد. اللهم لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير، فإنا عبادك الضعفاء لا نملك من أمر أنفسنا شيئا، خذ بنواصينا إلى ما يرضيك واصرفنا عما لا يرضيك، ومتعنا بعافيتنا وقوتنا ما أحييتنا، ومتعنا اللهم بما يعفنا ويعصمنا من الزلل. اللهم يا رب العالمين، أنت أنيسنا في الوحشة، أنت أملنا عند اليأس، أنت منتهى أملنا في كل شيء، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك، بسطنا أكف الضراعة إليك لا تردها خائبة. انصر عبادك المؤمنين المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها، رد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أقبلوا إلينا وقد أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم إنا نسألك بغيرتك على إسلامك وبغيرتك على قرآنك أن تهلكهم بددا، وأن لا تبقي منهم أحدا، وأن تجعل ذلك عبرة لكل معتبر يا رب العالمين. يا رب اجمع كلمة حكام المسلمين على ما يرضيك، وجه أفئدتهم إلى الحق الذي أمرتهم باتباعه، اجمع كلمتهم، وحد صفوفهم، أزل أسباب الخصومة والخلاف مما بينهم يا رب العالمين. إلهي وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك وبمزيد من الحب لك وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وأكرمه يا مولانا يا رب العالمين في سبيل ذلك ببطانة صالحة تعينه على ذلك كله، واصرف عنه بطانة السوء